واعلم أن الأمة أو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وكنا مع قوله عليه الصلاة وأفضل السلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية: احفظ الله تجده أمامك. فمن راعى حقوق الله وحفظ حدود الله ووقف عندها ولم يتعدها كان الله سبحانه وتعالى معه بالرعاية والحياطة والكلاءة والعناية والتسديد والتأييد والحفظ والنصرة، وهذه معية خاصة. قال سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهي غير المعية العامة، كما في قوله سبحانه وتعالى: وهو معكم أينما كنتم. الله مع المؤمن ومع الكافر، مع المحسن ومع المسيء، مع الصالح ومع الطالح، هذه معية عامة بالعلم والمعرفة والرقابة، بالعلم والرقابة. وأما معيته الخاصة لعباده المتقين وعباده المحسنين: إن الله مع الذين اتقوا، فهي معية تقتضي ماذا؟ تقتضي النصرة والحفظ والتأييد والتسديد وسائر المعاني التي ذكرت، وسائر المعاني التي ذكرت، كما في قوله سبحانه وتعالى: قال لا تخافا إنني معكما. هذه معية خاصة، هو مع موسى وأخيه هارون أسمع وأرى، معهما بهذه المعاني. وأيضا كما في قوله سبحانه وتعالى إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، هذه معية خاصة ليست كالمعية العامة في قوله: وهو معكم أينما كنتم. حتى هو مع الكافر، مع الكافر بعلمه سبحانه وتعالى، يعلم ويسمع ويرى ما يفعله هذا الكافر أو هذا المؤمن، لكن هذه معية خاصة. ولذا قال عليه الصلاة وأفضل السلام لصاحبه الصديق: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ هذه معية خاصة، إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. وكيف يكون الله سبحانه وتعالى مع العبد وأمامه وتجاهه؟ كيف إذا كان العبد مع الله؟ استوصى أحدهم العمري الزاهد، أي طلب إليه الوصية، أي طلب منه أن يوصيه، استوصاه فأجابه هذا الرجل الصالح العمري، قال له: كيفما تحب أن يكون الله لك فهكذا كن لله. كيف تريد، كيف يسرك أن يكون الله لك، أن يكون معينك، أن يكون ناصرك، أن يكون مسددك، أن يكون مؤيدك، أن يكون حافظا لك، فهكذا كن لله، أنت هكذا. كيف ننصر الله كما قلنا في الخطبة السابقة؟ لا، وإنما ننصر الله ونكون هكذا لله سبحانه وتعالى بحفظ حدوده ومراعاة حقوقه ومراقبته سبحانه وتعالى عند الأمر وعند النهي، عند الأمر وعند النهي. أيها الإخوة، ورد في بعض الكتب المتقدمة يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، أما تعلمني ما يضحكك؟ لماذا أنت فرح؟ لماذا أنت تضحك؟ هل الأمر يحتمل هذه الفرحة وهذا الضحك؟ أما تعلمني ما يضحكك؟ يا ابن آدم اتقني ثم نم حيث شئت. اتقني أمر بالتقوى، ثم نم حيث شئت. لماذا؟ لأن الله سيكون معك وسيكون أمامك وسيكون تجاهك. إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا بذكرك هاديا، إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا بذكرك هاديا. كان أحد العارفين بالله ينشد هذا البيت دائما، حتى أنه يقطع أحيانا المجلس بهذا البيت. كان الله معك وكان الله تجاهك وكان الله أمامك، كفاك كل ما أهمك، كفاك كل ما أهمك. اتقني ثم نم حيث شئت. كان شيبان الراعي الذي كان في زمن الأئمة الصالحين، كان في زمن الأئمة الأربعة، يدعى شيبان الراعي، إذا أذن للصلاة من يوم الجمعة يترك غنمه وشياهه ويخط عليها خطا ويتركها بغير كلب حراسة وبغير أي حارس، ويأتي يصلي ثم يعود، فما تخرج شاة أو ضائنة منها عن هذا الخط الذي خطه، لا يدخل ذئب ولا يدخل كلب ولا تخرج واحدة، في حفظ الله، لأنه في طاعة الله. اتقني ثم نم حيث شئت. كتب أحد السلف الصالحين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى أخ له يقول: يا فلان، إذا كان الله معك فممن تخاف؟ وإذا كان الله عليك فمن ترجو؟ والسلام فقط، هذا هو الكتاب. إذا كان الله معك فممن تخاف؟ وإذا كان الله عليك فمن ترجو؟ من الذي سينصرك؟ من الذي سيعصمك؟ من الذي سيرد عنك؟ لا أحد. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أو أمامك. إذا سألت فاسأل الله، أي فاسأل الله وحده ولا تسأل أحدا غيره، ولا تريقن ماء وجهك فيذهب حياؤك وينزل قدرك وينسلم عرضك وتطول الألسنة فيك. لا تسأل إلا الله، إذا سألت فاسأل الله أي وحده، وإذا استعنت فاستعن بالله أي وحده. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا رأس الأمر كله، به بعث النبيون والمرسلون، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا هو اللباب، هذا هو الجوهر، هذا رأس الأمر كل الأمر، إياك نعبد وإياك نستعين. فاعبده وتوكل عليه، والتوكل هو الاستعانة، فاعبده وتوكل عليه. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد، لم يقل نعبدك ونستعينك، لو قال نعبدك ونستعينك لاتسع الأمر أن يعبد معه غيره، نعبدك وربما نعبد غيرك، نستعينك ونستعين بغيرك، كلا، قال إياك، فقدم المسند إليه على المسند، قال إياك نعبد أي وحدك فلا نعبد غيرك، وإياك نستعين أي وحدك فلا يستعان بأحد سواك. هذا هو الذي يفيده تقديم المسند إليه، وإياك نستعين أي فلا يستعان بغيرك، لا إله إلا أنت، كما قال عليه الصلاة وأفضل السلام: أنت المستعان وبك المستغاث. أنت المستعان وحدك، أنت المستعان وبك المستغاث. والدعاء سؤال الله، إذا سألت فاسأل الله، هو مخ العبادة، بل في لفظ آخر في رواية أخرى: الدعاء هو العبادة. إذن إياك نعبد وإياك نستعين، إذن إذا سألت فاسأل الله، أي إذا عبدت فاعبد الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. يتأول القرآن عليه الصلاة وأفضل السلام، هكذا يتأول مولانا رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام القرآن العظيم: إذا سألت فاسأل الله ولا تسألن أحدا غير الله، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. لماذا؟ لأسباب كثيرة لا نطول بذكرها جميعها. على رأسها يا إخواني أن ابن آدم يفر منك إذا سألته، في الأغلب الأعم ابن آدم يفر، ابن آدم يحجب نفسه عنك ومنك، ابن آدم يتأذى ويضيق صدره إذا سئل، بخلاف الرب لا إله إلا هو، صاحب الكنوز والخزائن الملآنة التي لا يغيضها العطاء، ويده سحاء بالليل والنهار سبحانه وتعالى، فعطاؤه كلام، أليس كذلك؟ وعذابه كلام، إذا أراد شيئا فإنما يقوله كن فيكون. لا تخشى من ضيق الرزق وخزائني ملآنة، وخزائني لا تنفذ أبدا. لماذا؟ لأنها خزائن تملأ بالكلام، كن فيكون، كن فيكون، كل ما في الكون هو بكلمات الله، كن فيكون. كيف يغيضها العطاء؟ كيف ينقصها الكرم والجود والحفاوة الإلهية؟ فإن ربي حفي ملي غني كريم واجد ماجد جواد كريم، لا إله إلا هو. إذا سألت فاسأل الله. قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام الترمذي من رواية صاحب رسول الله ابن مسعود يقول عليه السلام: سألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج. سألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج. وانتظار الفرج يكون بماذا؟ لا يكون والإنسان عار من الدعاء والإخبات والضراعة واللجأ إلى الله، وإنما يكون مع الدعاء والعبادة. أنت تسأل أن يفرج الله عنك ما بك وما حل بساحتك، هذا من أفضل العبادة، حتى يأتي موعود الله وحتى يستجيب الله الدعاء، فأنت في أفضل العبادة. فالمعنى إذن متكامل متسق: سألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج. كما أخرج الإمام الترمذي أيضا عن أبي هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من لا يسأل الله يغضب عليه. الله يغضب إن تركت سؤاله، بعكس ابن آدم يغضب إن سألته. فلماذا نسأل الآدميين؟ لماذا نسأل الفقراء؟ فقير يسأل فقيرا؟ كلا، فقير يسأل غنيا مليا حفيا كريما. لا إله إلا هو. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وقد ضمن هذا المعنى أبياتا رقيقة من شعره الشاعر الشهير أبو العتاهية رحمه الله تعالى، وقد انصلح أمره جدا في آخر حياته، فصار عظم شعره في الرقائق والزهديات والوعظيات والمعاني الشريفة الراقية. قال رحمه الله تعالى: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فاجعل سؤالك بالإله، فإنما في فضل نعمة ربنا نتقلب. وقد أحسن ما شاء رحمه الله تعالى: لا تسألن بني آدم حاجة، أي حاجة. والتنكير هنا للتصغير وليس للتعظيم. لا تسألن بني، أي ابني يوصي ابنه، لا تسألن بني آدم حاجة مهما كانت حقيرة صغيرة، فضلا أن تكون جليلة عظيمة خطيرة حتى وإن كانت صغيرة. لا تسألنها الآدميين، فإنهم لا يقدرون، وربما يمنعون لو كانوا قادرين. وهم في حالي أو في كلتا حالتي العطاء والمنع ما يتصرفون إلا بإرادة الله وبتيسير الله. فلماذا نعني أنفسنا ونتعبها ونجهدها بهذه الوسائط وبهذه الأسباب؟ لماذا لا نأخذ من النبع الصافي؟ لماذا لا نأخذ من مسبب الأسباب؟ لماذا لا نأخذ من ملك الملوك لا إله إلا هو ضربة واحدة؟ لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. جاء أحدهم إلى رجل من أحد الصالحين وقال له: أريد منك أن تشفع لي عند فلان أو إلى فلان. والأفصح يقال شفع له إليه، أن تشفع لي إلى فلان، أي عند فلان كما نقول نحن. فقال له: كلا، أنا لا أطرق بابا مغلقا وأترك الباب المفتوح. إذا أردت أن أدعو لك أدعو، أما أن أشفع إلى الخلائق كلا، إلى البشر فلا، وربما ردوني. كيف أطرق بابا مغلقا وأدع الباب المفتوح؟ الله أكبر، الله أكبر. أبواب الملوك محجبات، أبواب الملوك محجبات، وباب ربي مبذول الفناء، وباب ربي مبذول الفناء لكل خلق الله. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم، يعني يبني آدم، حين يسأل يغضب. فاجعل سؤالك بالإله، فإنما في فضل نعمة ربنا نتقلب. إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله. من لا يسأل الله يغضب عليه، من لا يسأل الله يغضب عليه. يروى عن الرجل الصالح الدين إسحاق ابن عباد البصري رحمه الله تعالى أنه نام ذات ليلة فأتاه آت في منامه وقال له يا إسحاق أغث الملهوف. فقام الرجل الصالح وجعل يسأل هل من ملهوف في جيرانه في أقربائه في من حوله؟ فلم يجد. فقال لعلها تكون من الشيطان أو من حديث النفس. فنام ثانيا فأتاه نفس الآتي وقال له أما قلنا لك أغث الملهوف؟ وثانيا وثالثا فأدرك الرجل أن في الأمر سرا، فأخرج 300 درهم وأسرج دابته ثم توجه إلى البصرة، وكانت قريبا من القرية التي يقطن فيها. توجه إلى البصرة هكذا على هدى الله تبارك وتعالى، لا يدري، كما يقال راكب تعاسيف لا يدري أين يضرب، وإنما توجه إلى البصرة مدينة عريقة كبيرة لا يدري أين يذهب إلى أين يقصد، حتى قدر له أن يأتي مسجدا يصلى فيه على الجنائز، فإذا برجل في صلاته، فلما أحس بإسحاق انصرف من صلاته. فقاله إسحاق أفي مثل هذا الوقت؟ أفي مثل هذه الحالة؟ ما حاجتك يا عبد الله؟ قال يا رجل، أو يا عبد الله، يقول لإسحاق بن عباد، أنا رجل كان رأس مالي 100 درهم فذهبت مني وركبني دين 200 درهم. قال خذ هذه 300، رأس المال وسداد الدين. إذن تماما رأس المال وسداد. أتعلم من أنا؟ قال لا. قال أنا إسحاق ابن عباد البصري، منزلي بقرية كذا في الموضع الفلاني، إن نابتك نائبة فاقصدني إن شاء الله. قال يا رجل خلي عنك، إن نابتنا نائبة قصدنا الذي أخرجك من بيتك وأوردك علينا هنا. ما معنى أن نقصدك؟ نقصدك؟ من الذي أخرجك؟ من الذي أفزعك؟ ويبدو أن الرجل المدين كان من الصالحين، وهو لا يسأل الناس، لكن الله يسر له الناس وهو في مكانه. وهكذا كان حال كثير من العلماء والصالحين، لا يسألون الناس، لكن ما تيسر لهم من غير سؤال بكرامة نفس قبلوه. نابتنا نائبة فزعنا إلى من أفزعك من بيتك وصيرك إلينا هنا، ونحن في المسجد نعبده لا إله إلا هو نعبده. هذه القصة ذكرتني بقصة حكيتها لإخواني في شهر رمضان، إلا أنها مؤثرة لأنها قصة قريبة منا زمانا. يحكيها الأستاذ الأديب الشيخ الفاضل علي الطنطاوي رحمة الله عليه رحمة واسعة. يقول هذا الأستاذ الفاضل، وهي قصة مر عليها عشرات السنين، إلا أنه حكاها ووثقها في كتيب الله. المهم يقول، كنت ذات ليلة مع آل الطنطاوي لدى الأستاذ فلان الفلاني كبير آل الطنطاوي، كنا مدعوين على جلسة مسائية هكذا لنتناول العشاء ونتسامر، وكان حضوري مهما لهم، لأنه هو الذي كما يقال باللغة الفصحى يحمض المجلس بالنكات والطرائف العلمية والأدبية وبخفة روحي، وقد كان خفيف الروح جدا رحمة الله تعالى عليه الأستاذ الأديب علي الطنطاوي رحمه الله تعالى. قال وقبل أن تبدأ الجلسة حقيقة، يعني حين وضع الطعام، وجدت أن صدري قد صار ضيقا حرجا، ووجدتني محصورا لا أطيق البقاء لحظة في المجلس. قال ووالله لا أدري لماذا، فجأة هكذا. فحاولت وجعلوا يتمحلون يعني لي الأسباب والأعذار لكي أبقى، وربما يعني فلم أستطع، حتى وجدتني ملزوزا أو مضطرا أن أخرج اضطرارا، فخرجت أهيم على وجهي في الشوارع لا أدري إلى أين يذهب. هو لا يريد أن يعود إلى بيته، لكن ضيق وحصر وحرج شديد ركبه، ولم يستطع أن يبقى في المجلس. وهكذا يفعل الله بعباده الصالحين. فخرج الرجل، طبعا هذا لا يتيسر لكل إنسان، لا يتيسر لكل لأن بعض الناس حتى لا يستشعر قلبه الجامد المغلق الأغلف، لا يستشعر هذه الإشارات الإلهية، لا يستشعرها إلا أمثال هؤلاء المنورين. قال خرجت رحمة الله تعالى علي أضرب على وجهي في الليل، فإذا بامرأة تجر بيدها طفلا صغيرا لها، وعلى يدها طفل رضيع يبكي، والمرأة تبكي وتنشج، فاقتربت منها وقلت يا أختي هل من حاجة؟ فابتعدت عني ورابني ورابها أمري. فقلت لها يا أختي يعني لا عليك، كل ما أريد أن أقدم إليك يد العون. فلما نظرت في وجهي وتفرستني وقد كنت كهلا ذهب بعض الريب، فحكت لي قصتها، وإذا هي أنها امرأة من حلب ومسح قصة دمشق. حكت لي قصتها وإذا هي أنها امرأة من حلب قد تركها زوجها وجاء إلى دمشق ولم يخلف لها شيئا من المال، ولا هو أي طلقها ولا هي مزوجة، فهو يظلمها. المهم المرأة في هم وغم شديد، فجاءت إلى خال لها في دمشق لا تعلم أين مكانه ولا أين مسكنه، تريد أن تستعين بخالها لكي يدلها على المحكمة أو على القضاء فيفصل بينها وبين زوجها في هذا الأمر. قالت ولا أدري شيئا. فقال لها يا أختي اذهبي، فإذا أصبح الصباح تأتينا القاضي فيحل لك إن شاء الله هذه المعضلة. قالت ومن لي بالقاضي؟ قاضي دمشق؟ من لي بالقاضي؟ كيف أعرف دروب القاضي وسبيله؟ أنا الغريبة المستوحشة القادمة من حلب ولست من أهل دمشق. قال يا أختي خذي هذه الورقة أو هذا الكارت، فأنا قاضي دمشق. وقد كان الشيخ الأستاذ رحمة الله عليه قاضي دمشق، يقضي بالحق وبه يعدل إن شاء الله تعالى. وإنما أخرجني الله لأجلك، قد كنت في أهلي وأحبابي ولا أدري ما الذي وقعني. المرأة المظلومة، دعاء المظلوم في الظلمات، دعاء المظلوم في الظلمات. ولذا قال عليه الصلاة وأفضل السلام أيها الإخوة في الفقرة التي نسيت أن أتلوها وإنما تلوتها في صدر الخطبة، تعرف إلى الله في الشدة يعرفك في الرخاء، يعني يتعرف عليك في الرخاء، بالذات إذا ظلمت أو إذا هضمت وكنت من أهل الله ومن الصالحين المتعرفين إلى الله سبحانه وتعالى، تعرف الله إليك ولم يترك سدى ولم يترك هملا. روى ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم وابن جرير عن يزيد الرقاشي عن أنس ابن مالك يرفعه إلى رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام أن يونس نبي الله عليه السلام لما دعا في الظلمات، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، دعوة المكروبين دعوة المضطرين، ما دعا بها مضطر ولا مكروب إلا استجاب الله كما قال عليه الصلاة وأفضل السلام. لما نادى في الظلمات قالت الملائكة يا ربنا صوت معروف، لأنه كان يتعرف إلى الله في الرخاء نبي، صوت معروف من بلاد غريبة لا نعرفها، ليست بلاده لكن الصوت معروف. قال الله تبارك وتعالى لهم أوما تعلمون من ذلك؟ قالوا من هو يا ربنا؟ قال يونس عبدي يونس. قالوا يونس عبدك النبي الذي لم يزل يرفع له عمل صالح ودعوة مستجابة؟ قال نعم. دائما كان قبل أن يبتلى بهذا البلاء أو بهذه البلية يرفع له عمل صالح ودعوة مستجابة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يرفع له عمل صالح ودعوة، والدعوة هي الكلم الطيب، ودعوة مستجابة. قال نعم تبارك وتعالى. فقالت الملائكة يا ربنا أفما ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ فأمر الله الحوت فنبذه بالعراء. وهكذا كان في الرخاء، أفما ترحم ما كان يصنع، أي من العبادة والذكر والعمل الصالح والكلم الطيب في حال الرخاء، فتنجيه من البلاء؟ استجاب الله فأمر الحوت فنبذه بالعراء، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هذه الآية أيضا مخيفة أيها الإخوة، لأنها في حق نبي الرسول خطأ يسير جدا جدا، خطأ يسير أنه خرج وترك الدعوة إلى الله لأنهم لم يؤمنوا، لم يؤمن منهم أحد، بعثه الله إلى قرية فيها 100,000 أو يزيدون ولم يسلم، لم يؤمن أحد، فغضب يونس وتركهم دون أن يأخذ الجوال الإذن من الله، وظن أن الله لن يضيق عليه بالعقوبة، فظن أن لن نقدر عليه، أي لن نضيق عليه بعقوبة. قال تبارك وتعالى: فلولا أنه كان من المسبحين. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، جاءت محاسنه بألف شفيع، للبث في بطنه وهو نبي، فكيف بأمثالنا نحن نحتقب الكبائر والصغائر ولا نبالي؟ لا، ليس الأمر كما يصوره بعض الناس، خلاص الله غفور رحيم وانتهى، يفعل الكبائر والصغائر، كلمة استغفار الله غفور رحيم. لا ندري، لا ندري، الأمر قد يكون أصعب من ذلك. لا لابث في بطنه إلى يوم يبعثون. ولذا أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام: من سره أن يستجيب الله له في الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء، فليكثر الدعاء في الرخاء. تتعرف إلى الله في الرخاء، يتعرف إليك سبحانه وتعالى في الشدة عند وأعظم شدة تنزل بالمرء، لا أقول بالمؤمن، بالمرء عموما، بالإنسان في الدنيا، هي شدة ماذا؟ الموت. أعظم ما ينزل بالإنسان من شدة هي شدة الموت. فإن كان هذا المرء قد تعرف إلى الله في حال الرخاء قبل الموت، قبل هذه الشدة، قبل هذه البلية، قال: فأصابتكم مصيبة الموت. أعظم مصيبة هي مصيبة الموت، سماها القرآن مصيبة. فإن الله يهون ويخفف عليه هذه الشدة، يعينه عليها إن شاء الله تعالى، يعينه عليه. قال زيد بن أسلم، وأسلم هو مولى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال زيد بن أسلم في قوله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، ما أعظم هذه البشارة، بالجنة التي كنتم توعدون. قال زيد بن أسلم: تبشرهم بذلك عند الموت وفي القبر ويوم يبعثون، فإنهم لفي الجنة وما ذهبت عنهم فرحة البشارة. عند الموت وفي القبر ويوم يبعثون فإنهم في الجنة وما ذهبت عنهم فرحة البشارة، حيث تنزل الملائكة وتبشرهم بهذه البشارة الكريمة الطيبة، ألا يخافوا وألا يحزنوا، وأن يبشروا بنعمة الله وبجنة الله التي كانوا، اللهم اجعلنا منهم بفضلك ومنك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. الإمام أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى، إمام مشهور بالصلاح أيضا والعلم، حين احتضر قال لمن حوله وقد عظم عليهم ما وقع به الموت، فقال لهم: كيف لا أرجو ربي وقد صمت له 80 رمضان. إذا تعرف إلى الله في الرخاء، هو أسلف العمل الصالح الكثير، فالآن إن شاء الله هو يؤمل في رحمة الله في شدة الموت، عند شدة الموت: كيف لا أرجو ربي وقد صمت له 80 رمضان. وأما الإمام أبو بكر ابن عياش رحمه الله تعالى، فلما احتضر بكى من عنده، فقال لهم: لا تبكوا، فقد ختمت كتاب ربي في هذه الزاوية 13,000 ختمة، 13,000 ختمة. وفي رواية التفت إلى ابنه وقال له: يا بني، أترى الله تبارك وتعالى يضيع لأبيك 40 سنة يختم القرآن في كل ليلة مرة؟ فلا تخف عليه، لا تخف عليه من شدة الموت، لا تخف عليه في هذه الساعة العصيبة، ساعة الموت، 40 سنة يختم القرآن كل ليلة مرة في زاوية واحدة 13,000 ختمة، 13,000 ختمة، رحمة الله تعالى. وأما آدم ابن أبي إياس رحمه الله تعالى، فلما حضره الموت بكربه وشدائده ختم القرآن، ختمه في ساعة الاحتضار وهو مسجم بثوب، ثم قال: إلهي، إلهي، بحبي لك إلا رفقت لي في هذا المصرع، فقد كنت أرجوك وقد كنت أملك لهذه الساعة، لا إله إلا أنت. ثم قضى رحمة الله تعالى عليه. ومن هنا كما قال الإمام إبراهيم النخعي: استحبوا أن يذكر المؤمن بصالح عمله في ساعة الاحتضار حتى يعظم رجاؤه وحتى يعظم أمله أو تأميله في رحمة الله ومغفرته. تعرف إلى الله في الرخاء يا هيك الشدة. نعود، إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، إذا لا تسألن أحدا غير الله. لما قد سمعتم، لما قد سمعتم، لأن الذي يملك حقيقة هو الله القائل، كما في مسلم حديث أبي ذر عن رسول الله من كلام رب العزة: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل أحد، أو فسألوني فأعطيت كل أحد مسألته، كل الخلق الأولين والآخرين والإنس والجن أجمعين لو وقفوا في مكان واحد في صعيد واحد فسألوا الله تبارك وتعالى فأعطى كل واحد منهم مسألته، حتى لو سأل كل واحد الدنيا وإليها عشرة أمثالها فأعطاه الله تبارك وتعالى، يقول تبارك وتعالى: فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك، أي من ملكي مما عندي، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، الإبرة، هذا المخيط إذا أدخل البحر هل يأخذ ماء؟ هل ينقص البحر؟ مستحيل. هذا هو الله. عند الترمذي بزيادة: وذلك أني واجد، جواد عفوا، جواد واجد ماجد، عطائي كلام وعذابي كلام، إذا أردت شيئا فإنما أقوله هم فيكون، لا إله إلا هو، كيف لا يسأل؟ أيها الأخوة، ليس الجميل أن نستمع إلى هذه الحكاية وإلى هذه المواعظ البليغة، كلا، الجميل أن نعيش هذه المعاني، وبوسع كل أحد منا أو كل واحد منا أن يعيشها والله. جرب جرب، إذا ضاقت عليك الأمور بما رحبت لا تطرقن إلا باب الله، وجرب كيف يأتيك الفرج إن شاء الله تعالى. لكن لابد من قليل الصبر. بعض الناس يكون عجولا يعجل، يدعو فيريد أن يرى الإجابة في نفس الساعة أو في نفس اليوم، أحيانا يراها في نفس الساعة، وأحيانا يبتلي الله صبره، يبتلي الله صبره، يبتلي معتقده، يبتلي قلبه وإيمانه، فلا بد من قليل من الصبر، وسوف ترى، سوف ترى الفلاح عند الصباح، وعند الصباح يحمد القوم السرى، وعند الصباح يحمد القوم السرى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، العون منه لا إله إلا هو. لماذا قدم الأمر بالسؤال على الأمر بالاستعانة؟ لوجوه منها ما سنذكر. أولا، الأمر بالسؤال أيها الإخوة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الأمر بالسؤال، السؤال ما هو؟ السؤال هو الدعاء، والدعاء ماذا؟ الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، والعبادة لله. وإذا استعنت فاستعن بالله، أنت تستعين بما إيه؟ تستعين بما يريد أو بما تريد أن يحقق مقصودك من أمر الدين أو من أمر الدنيا، هذا الأمر كأنه راجع إليك، كأنه راجع إليك. أما الدعاء فهو عبادة، والعبادة لله، يؤكد هذا المعنى، يؤكد هذا المعنى قوله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قدم العبادة والسؤال عبادة كما قلنا على الاستعانة، والدليل على أن العبادة هذه لله والاستعانة لك ما في صحيح مسلم، يقول تبارك وتعالى في الحديث القدسي الجليل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تبارك وتعالى: حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. لمن هذه المعاني كلها؟ لله، الحمد لله، الثناء لله، المجد والبركة والكبرياء والعزة كلها لله، كل هذا لله. قسمت الصلاة يعني الفاتحة، قال العلماء: قسمت الصلاة يعني الفاتحة، الصلاة الدعاء، والفاتحة أكثرها دعاء، أكثرها وجوهرها دعاء، فهذا كله لله. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ما معنى بيني وبين عبدي؟ بعض الناس يفهم أن هذا بيني وبين عبدي أنه أمر مخبأ، كلا، هذا بيني وبين عبدي، أي مناصفة، يعني هذه شركة بيني وبين عبدي. أليس يقول في أول حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي؟ فهذا بيني وبين عبدي أي مناصفة شراكة. كيف؟ أينما هو لله وأينما هو للعبد. إياك نعبد لله حق الله. أتدري يا معاذ ما هو حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله، هذا عائد لله. إياك نعبد هذا لله، وإياك نستعين لمن؟ هذا للعبد. يقول الله سبحانه ولعبدي ما سأل، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تبارك وتعالى هذا لعبدي. يعني سؤال، ولعبده ما سأل، أشياء تخص العبد تنفع العبد في الدنيا والآخرة، فهذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أيها الإخوة، أشرف ما يستعين العبد ربه على تحقيقه وعلى تيسيره والتوفيق إليه هو المأمورات الشرعية أن يفعلها، والمنكرات الشرعية أن ينتهي عنها، والمقدورات الكونية يعني البليات والمصائب أو المصيبات أن يصبر عليها. ولذا نحن محوجون إلى عون الله تبارك وتعالى في فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على المقدورات، كما قال يعقوب عليه الصلاة والسلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصبرون، من هذا البلاء العظيم الذي وقع بابن يوسف. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نحتاج إلى العون، إلى عون الله في فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على المقدورات والبليات أيها الإخوة. ولذا لما بشر النبي عليه الصلاة والسلام عثمان ذا النورين رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالجنة على بلاء يصيبه، بشره بالجنة ولكن على بلاء يصيبه، سيتقدم ذلك بلاء يا عثمان، قال الله المستعان يا رسول الله في البخاري، على بلاء يصيبك يا ابن عفان، قال الله المستعان. ولذا لما دخلوا عليه قاتلهم الله وأخذته السيوف ولم يرعوا له حرمة ولا ذمة ولا شيخوخة ولا سابقة ولا قدم راسخة في الإسلام، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم إني أستعينك عليهم وأستعينك على سائر أموري، وأستعينك على سائر أموري. يروى في الحديث أن الدعاء الذي دعا به كريم الله موسى عليه الصلاة والسلام حين ضرب البحر بعصاه وقد أتبعهم فرعون بجنوده بغيا وعدوا، وقد رأوهم رأي العين، تراءى الفريقان وقالوا إننا لمدركون أو إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي، المعية الخاصة، سيهدين، يهدين إلى طريق النجاة من هؤلاء القوم الكفرة الطواغيت. أخذ العصا وضرب في مكان عينه له جبريل، هكذا في المكان الذي نزل جبريل بفرسه فيه أو عليه، في أثر حوافر فرج جبريل ضرب موسى عليه السلام بالعصا وقال اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث ولا حول ولا قوة إلا بك، فانفلق البحر فرقين، كل فرق كالفوض العظيم. وكان هذا من دعاء رسول الله. وتعلمون أنه كان من دعائه عليه الصلاة والسلام كما أخرجه أصحاب السنن الأربعة، اللهم أعني ولا تعن علي، إياك نعبد وإياك نستعين، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر لي الهدى، وانصرني على من بغى علي، أخرجه أصحاب السنن الأربعة. كما أخرج أحمد وأبو داود أنه عليه الصلاة والسلام قال لصاحبه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه الشاب العالم، قال له يا معاذ والله إني لأحبك، ألا هنيئا لمعاذ، ألا هنيئا لمعاذ بهذه الكلمة، رسول الله يقول لأحد الناس هذه الكلمة، الله أكبر، يا معاذ والله إني لأحبك، فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأنني أحبك يا معاذ، حبك أوصيك بهذه الوصاية أن تستعين الله، إياك نعبد وإياك نستعين. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه ماذا؟ اجتهاده. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. يكون فشلك وتدميرك فيما تدبر، لكن إذا أعانك الله كفاك الأمر جميعا إن شاء الله تعالى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلينا وعليكم المسلمين معهم بفضله أجمعين. أيها الإخوة، وبحديث معاذ تظهر الحكمة الثانية من تقديم الأمر بالسؤال على الأمر بالاستعانة، بالاستعانة بالله تبارك وتعالى، وهي أن الإنسان إذا أسلف عملا صالحا من عبادة متقبلة إن شاء الله أو قول طيب مبارك مرفوع إلى الله، ثم بعد ذلك استعان بالله أعانه الله، أعانه الله على ما يريد من باب تقديم الوسائل على المقاصد، من باب تقديم الوسائل على المقاصد، وهذا مشروع في أكثر العبادات، وهذا مشروع في أكثر العبادات. فالصائم يقدم الوسيلة وهي ماذا؟ وهي العبادة، وهي العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. يقدم العبادة الصيام، ثم إذا أفطر من المساء دعا الله، أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي، دعاء ابن عمر، وهكذا. أيضا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، في آخر سياق آيات الصيام، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وبعد ذلك وصل عليهم، أي أدعو لهم بالمغفرة والرحمة، أدعو لهم بالمغفرة والرحمة. في دعاء معاذ هذا الذي علمه رسول الله إياه، لا تدع عنه أن تقول في دبر كل صلاة بعد أن تصلي، قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا ولا يعين علينا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر لنا الهدى، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، واسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، وخل لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت، واجعل غنانا في أنفسنا وانصرنا على من ظلمنا وأرنا فيه ثأرنا وأقر بذلك عيوننا. اللهم انصرنا على أعدائنا أعدائك أعداء الدين. اللهم أهلك اليهود الكافرين الغاصبين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم أوسعهم غما وهما وحزنا ومصائب وبلايا. اللهم زدهم من أمثال هؤلاء المجاهدين الأشاوس الميامين الذين يفرقون ما في قلوب المؤمنين من خوف ورعب ويقرون أعين الموحدين يا رب العالمين. اللهم انصرنا عليهم واهزمهم يا الله يا الله يا الله. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.